الكلام زي العادة، وأقوم الصبح أقوم مليان هموم زي العادة، وأخاف يا ليل تطول زي العادة. العيون رافض يهون، قلت كفايه